الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد بدأنا أمس في باب الإضافة، وذكرنا في آخر الدرس أن الإضافة قسمان: إضافة لفظية وإضافة معنوية. وأشرنا سريعا إلى ما يقصد بكل منهما، واليوم إن شاء الله تعالى نزيد الأمر بيانا وتفصيلا. نعم، الإضافة نوعان: إضافة لفظية وإضافة معنوية. ما اللفظية؟ الإضافة اللفظية ضابطها ثلاثة أمور: إذا فقد أحدها كانت الإضافة معنوية. الإضافة اللفظية ضابطها ثلاثة أمور: إذا فقد أحدها كانت الإضافة معنوية. الضابط الأول أن يكون المضاف وصفا مشتقا، الضابط الثاني أن يكون عاملا، هذا الذي لم نذكره أكثر. الضابط الثاني الأول الضابط الأول أن يكون المضاف وصف مشتق، أن يكون اسم فاعل واسم مفعول إلى آخره كما ذكرنا أمس. الضابط الثاني أن يكون هذا الوصف عاملا، أي توافرت فيه شروط العمل، فلو أردنا فك الإضافة وردها إلى عامل ومعمول استطعنا. تذكرون أمس قلنا هي على نية الانفصال، طبعا لا يمكن فصلها وجعلها عاملا ومعمولا إلا إذا كان هذا الوصف مما يعمل، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لابد أن تكون شروط عمل موجودة كما سنرى من الأمثلة. الشرط الثالث أن يكون المضاف إليه معمولا للوصف، أن يكون المضاف إليه معمولا للوصف. كأن أقول: جاء ضارب زيد الآن أو غدا. جاء ضارب زيد، أو عفوا، لا، هذا المثال شروط العمل ليست موجودة. أقول: زيد ضارب سعيد اليوم أو غدا. دعك من المثال الأول، سنعرف الآن يعني لما طرحناه. زيد ضارب سعيد اليوم أو غدا، فضارب الوصف وهو وصف عام، فهو اسم فاعل، وشروط إعمال اسم الفاعل إذا كان مجردا من أل شرطان: أن يكون دالا على الحال أو المستقبل، وأن يسبق أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ إلى آخره. فقولنا الجملة: زيد ضارب سعيد اليوم أو غد، المضاف ضارب وصف، شروط عمله موجود، دل على الحال أو المستقبل، واعتمد على مبتدأ، وهذا مما يعتمد عليه عند الإعمال. ثم المضاف إليه معمول له، فسعيد مفعول به، فهذه الإضافة تسمى إضافة لفظية، لأنها كما ذكرنا أمس لمجرد تخفيف اللفظ. فلو أردت إرجاعها إلى الأصل فلك ذلك، تقول: زيد ضارب سعيد، لكنك رأيت أن الإضافة أخف من الإعمال، أليس كذلك؟ فأضفنا وقلنا: زيد ضارب سعيد. الضوابط الثلاثة موجودة: المضاف وصف عامل، والمضاف إليه معمول له، فشروطها الثلاثة موجودة. إذا فقد أحدها أحد هذه الشروط الثلاثة فالإضافة معنوية. كأن تفقد الشروط كلها معا. قال أبو سعيد: لا المضاف وصف ولا المضاف إليه معمول لهذا الوصف، أليس كذلك؟ أو أن يفقد أحدها ولو بقي الاثنان الآخران، ككاتب القاضي المضاف وصف لكن المضاف إليه ليس معمول، وكضرب زيد المضاف إليه معمول لكن المضاف ليس وصف ضرب، وجاء ضارب سعيد، جاء ضارب سعيد، هذه ليست إضافة لفظية. الوصف ضارب وسعيد معمول نعم، لكن هذا الوصف شروط عمله غير موجود. من شروط العمل أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ أو ما أصله مبتدأ أو فهو الآن قد اعتمد على فعل، والفعل ليس مما يعتمد عليه عند الإعمال، فهذه تسمى إضافة معنوية، مع أن المضاف وصف والمضاف إليه معمول في المحل تقديرا معمول، ضارب سعيد أي الذي ضربه. كذلك زيد ضارب سعيد أمس، زيد ضارب سعيد أمس المضاف وصف وقد اعتمد على مبتدأ والمضاف إليه معمول، لكن الزمن ماض واسم الفاعل إذا كان زمنه ماضيا وكان مجردا من أن لم يعلم، فهذه تدخل في إضافة المعنوية. واضح هذا الكلام؟ إذن الإضافة اللفظية شروطها ثلاثة: أن يكون المضاف وصف، أن يكون وصفا عاملا، أن يكون المضاف إليه معمولا لذلك الوصف، فإن فقد أحدها فالإضافة معنوية كما بين. الإضافة اللفظية سميت لفظية لأنها يمكن فصلها وردها إلى أصلها، فهي لمجرد التخفيف في اللفظ، فالإضافة كما ذكرنا أخف لفظا من الإعمال. والإضافة الأخرى المقابلة المعنوية هي الأصل. ألا ترى أن اللفظية بشروط والمعنوية ما فقد هذه الشروط؟ وهذا كثير جدا، نعم سيدخل فيها الكثير، فهي الأصل وسميت إضافة معنوية لأنها على تقدير حرف، على تقدير معنى حرف من حروف الجر الثلاثة، على تقدير معنى من أو في أو اللام. وأما الإضافة اللفظية فليست لها هذه التقديرات لأنها في الحقيقة عامل ومعمول، لأنها في الحقيقة عامل ومعمول، فذاك من تقدير حرف الجر لا يحتاج إليه. لذلك هذه التقديرات الثلاثة بمن وفي واللام في الإضافة هذا خاص بالإضافة المعنوية. إذا قلنا زيد طارق سعيد أمس ستسمى هذه الإضافة إضافة معنوية. معنوية. طيب في هذه الحالة هل هذه الإضافة تشمل معنى مين أو في أم لا؟ بمعنى لا، ضارب لسعيد. من ناحية المعنى ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا زيد ضارب سعيد غدا، زيد ضارب سعيد أمس، من ناحية المعنى؟ من ناحية المعنى لا فرق، لكن من ناحية الإعمال الأولى غدا تعمل وأمس لا تعمل، فإذا قيل غدا لا تلتفت إلى معنى الإضافة، لا حاجة إلى التفكير فيه. إذا قيل زيد ضارب سعيد غدا فلا تفكر في معنى الإضافة، لأنها في الحقيقة ليست إضافة. أنت معي؟ كأنك تقول جاء ضارب سعيد، هل هنا معنى فيه أو كذا أو كذا؟ لا تحتاج إلى التفكير في ذلك. تمام؟ كذلك الإضافة المعنوية تسمى المحضة أي الخالصة، وذكرنا أمس لأنها ليست على نية الانفصال، بل أي انتهى الأمر، قد امتزج المضاف إليه المضاف بالمضاف إليه تماما بحيث لا يمكن فصلهما. وأما الإضافة اللفظية فتسمى غير المحضة لأنها على تقدير الفصل. قال ابن عقيل رحمه الله في آخر شرحه للأبيات الثلاثة الأولى من الإضافة، وهذا الموضع الذي توقفنا عنده أمس، وأشار بقوله واخصص أولا إلى آخره، إلى أن الإضافة على قسمين محضة وغير محضة. فالمحضة يعني المعنوية هي ماذا عندكم أولا؟ لا انتبه، فالمحضة أولا صحيح أم لا؟ عندك ماذا؟ أولا وبعد، وهذا أحسن يعني هذا الترتيب عندي أنا. أنا عندي فالمحضة كذا وغير المحضة كذا. عندنا غير المحضة ها؟ والمحضة. لكن يعني أنا أقصد أحسن لو أنه فعل ذلك، لكن لو قرأت إلى لو قرأت التعبيرات ستجد أن اللفظ العبارة هي تقتضي أن نقدم المحضة. لماذا؟ اقرأ معي المحضة. قال فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المذكور إلى معموله، وغير المحضة هي إضافة الوصف المذكور. فلو بدأت بغير المحضة فقلت هي إضافة الوصف المذكور أيضا قال فغير المحضة هي إضافة الوصف المشابه للفعل. جميل. المضارع إلى معموله. أحسن. كما سيذكره بعد. ها؟ وهذه لا تفيد الاسم تخصيصا. أين أنت؟ على للمحضة بعد قومي وشرف. في نفس الصفحة التي نحن فيها أنا. وشرف قولي وكذا وكذا وكذا. نعم. صح هذا صح هذا أحسن. نعم. نعم المفروض هذا اصح احسن هذا. طيب لنصحح يا اخواني هذه يعني هذا الترتيب احسن، انتم معي احسن للفهم يعني. هذا ليس بخطا، هذا صحيح الذي معنا، لكن هذا احسن واوضح. اعد فغير المحضه اكتبوا معي هذا. هو قال في نسختنا هنا فالمحضه حتى يعلم الجميع ما قال هنا في نسختنا فالمحضة هي غير إضافة الوصف. هذا صحيح كلامه، هذا صحيح، لكن أنا أقصد من ناحية الترتيب من ناحية اللفظية هذا التعبير أحسن من هذا. ها فغير فقال فغير المحضة هي إضافة الوصف. بدفق علينا. نعم فغير المحضة هي إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معمول. جميل. إلى معمول. نعم كما سيذكره بعد. كما سيذكره بعد. هذه العبارة موجودة عندكم يا إخواني لكن في السطر الثاني. احذف من أول قوله وغير المحضة هي إضافة الوصف المذكور، دعك من هذا التعبير. أنتم معي؟ قال يعني كأن العبارة الآن التي نبدأ بها فغير المحضة هي إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله كما سيذكره بعد، وهذه لا تفيد الاسم الأول تخصيصا ولا تعريفا على ما سنبين. واضح هذا الكلام؟ اسم الأول نعم، وهذه لا تفيد الاسم الأول. نحن زيد لا بأس، هو يقصد المضاف. لا مشكلة محمد محي الدين وضعها بين معكوفين عندي زيادة في النسخ. نعم. نعم. وممكن هي أوضح في معنى. قال بعده ها والمحضة ليست كذلك. والمحضة هكذا عندك؟ ما ليست ما أو ليست. جميل لا مشكلة، هذه اختفت لا بأس بها لا مشكلة. والمحضة ما ليست كذلك وتفيد الاسم الأول تخصيصا إن كان. لا أنا اخترت الكلام. ها طيب. وهذه تفيد الاسم الأول تخصيصا. ما هو عندي وتفيد الاسم بدل هذه. يعني نفس يعني أقصد هذه الخلافات. جميل تمام. نعم نعم. قال والمحضة ما ليست كذلك عندي وتفيد الاسم أو عندهم وهي لا بأس. وهي تفيد الاسم الأول تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة نحو هذا غلام امرأة، وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة نحو هذا غلام زيد. هكذا هذا أحسن. كلام الآخر ليس بخطأ لكن هذا التعبير أحسن أوضح. نعم هذه النسخة أحسن. نعم نرجع لكلامه لنبين معناه. نعم قال فغير المحضة فغير المحضة يعني اللفظي. نعم. قال هي إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معمول. شروط الثلاثة موجودة، بينها، انتبه. قال فغير المحض يعني اللفظية إضافة الوصف، هذا الشرط الأول، إلى معموله، هذا الشرط الثاني. قوله المشابه للفعل المضارع، هذا شرط الإعمال. فاسم الفاعل وهذه المشتقات لا تعمل إلا بشرطين، منهما أن تدل على الحال أو، إذن هي تشابه الفعل المضارع، أليس كذلك؟ فقوله هنا المشابه للفعل المضارع يقصد الذي توافرت فيه شروط العمل فأشبه الفعل المضارع في دلالته على الحال أو الاستقبال. واضح هذا الكلام؟ وهذا الذي سيقوله ابن مالك رحمه الله تعالى في الأبيات، وإن يشابه المضارع وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعلم كما سيأتي. واضح هذا؟ مفهوم يا إخواني؟ طيب، قلت أمس الإضافة المعنوية سميت معنوية لأنها على تقدير حرف من الحروف الثلاثة ولسبب آخر. ما السبب الآخر؟ انتبه. نحن عندنا قاعدة في الإضافة تقول المضاف إلى معرفة يصير معرفة، والمضاف إلى نكرة يبقى نكرة لكنها تكون مخصصة. فيعني أن المضاف يستفيد من المضاف إليه التعريف أو التخصيص، أليس كذلك؟ يعرف بتعريفه ويخصص بتنكيره، هذا في الإضافة المعنوية. طب وفي الإضافة اللفظية ما حكم المضاف؟ ضارب زيد، مسرور الوجه، قد أضيف إلى معرفة أيضا، أليس كذلك؟ ما يا إخوان أم لا؟ ما يا محمد؟ تراني؟ رد هذا الكرسي الخلف وتعالى أنت إلا ما؟ أو اجلس عليه إن شئت، لا بأس. تمام؟ طب والإضافة اللفظية ماذا تفيد؟ قالوا لا تفيد، لا يستفيد المضاف من المضاف إليه تعريفا ولا تخصيصا، فالمضاف فيها نكرة ولو كان مضافا إلى أعرف المعارف. يعني إذا قلت ضارب زيد فكلمة ضارب نكرة، معناه مضاف إلى زيد. لماذا؟ لسبب ذكرناه، هي في الحقيقة ليست إضافة. ضارب عامل وزيد معمول، هل المعمول يعرف العامل؟ لا، ما عرفنا هذا، ليس هذا من طرق التعريف. أنتم ما يخلون أم لا؟ ليس هذا من أنواع المعارف. فيقولون المضاف فيها نكرة ولو أضيف إلى معرفة أو إلى أعرف المعارف. لماذا؟ كما قلنا لسبب واضح، وهي أنها في الحقيقة عامل ومعمول، فالمعمول لا يعرف العامل، هذا لا نعرفه في طرق التعريف. أنتم ما يخالف لا؟ فالمضاف نكرة، ولذلك وبناء على ذلك يصح أن يكون المضاف فيها نعتا للنكرة. أقول دخل رجل جميل الثوب، جميل الثوب، كلمة جميل نعت لرجل نكرة، مع أنها مضافة إلى الثوب، إلى المعرف بأن الثوب، صحيح أم لا؟ فقد يشتبه الأمر عليك، أتكون المعرفة نعتا للنكرة؟ هل تأتي المعرفة نعتا للنكرة؟ هو ظن أنها بسبب الإضافة إلى الثوب صارت معرفة، هي ليست بمعرفة يا رجل، هي نكرة لأن إضافتها إضافة لفظية، فالمضاف فيها نكرة ولا مضيف إلى معرفة. أنتم يا إخوان؟ فأقول دخل رجل جميل الثوب، دخل رجل مسرور الوجه، مسرور الوجه، لأنها في الحقيقة دخل رجل جميل ثوبه. أين التعريف؟ جميل ثوبه، ثوبه فاعل، وجميل هو النعت، نكرة المعرفة، نكرة، أليس كذلك؟ فلهذا بسبب أن المضاف فيها نكرة لا يتعرف ولا يتخصص، يصح أن يكون نعتا لنكرة، بل ويصح أن يكون حالا، والحال نكرة، والمضاف في الإضافة اللفظية نكرة. أقول دخل زيد مسرور الوجه، دخل زيد مسرور الوجه، مسرور حال وليس بمعرفة، مع أنه مضاف إلى الوجه، لأن الإضافة لفظية ولا تفيد تعريفا ولا تنكيرا، فكأنك تقول دخل زيد مسرورا وجهه، دخل زيد مسرورا، وجه مسرورا فعل نكر، ووجهه فاعل، نائب فاعل لمسرور. واضح هذا الكلام؟ والقرآن خير شاهد، جاء في آيات القرآن جاءت الإضافة اللفظية نعتا للنكر وحالا. قال تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا منصوب، بالغ الكعبة، بالغ نعت لهديا، مع أنه مضاف إلى الكعبة إلى المعرفة، لكن لا بأس، إضافة لفظية الأصل فيها في غير القرآن، هديا بالغا الكعبة، لكن لا لا لا جاء بالإضافة لتخفيف اللفظ، بالغ الكعبة. أنتم معي يا إخوان؟ لا، هذا مثال للإضافات اللفظية جاءت نعتا للنكرة، وقد جاءت حالا كذلك. قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه، ثاني عطفه، فكلمة ثانية حال للاسم الموصول من أهل الضمير هو في يجادل، ومن الناس من يجادل هو، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه، يعني يتكبر على سماع الحق، ثاني عطفه، فثاني حال للضمير في يجادل هو، وحال مع أنها مضافة إلى عطفه المضافة إلى الضمير، أنتم معي؟ لكن أصلا هذه إضافة لفظية أصلها في غير القرآن، ثانيا عطفه، هكذا أصلها، واضح؟ لذلك يقال الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، وأما الإضافة المعنوية فنعم تفيد التعريف للمضاف أو التخصيص، وهذا سبب آخر من أجله سميت معنوي، لأن التعريف أو التخصيص أمران معنويان، أنتم معي؟ أمران معنويان يتعلقان بدلالة اللفظ بمعناه، واضح يا إخوان؟ فقال رحمه الله مرة ثانية من البداية فغير المحضة إضافة الوصف المشابه للفعل المذكور لفعل المضارع إلى معمول كما سنذكره بعد أو كما سيذكره بعد على اختلاف النسخ، وهذه أي اللفظية لا تفيد الاسم الأول أي المضافة، لا تفيد الاسم الأول تخصيصا ولا تعريفا على ما سنبين، ما زال نكر محضة، تمام يا إخوان؟ والمحضة الإضافة المحضة أي المعنوية ما ليست كذلك، وتفيد الاسم الأول أي المضاف أو هذه في النسخة، وهذه تفيد الاسم الأول تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة نحو هذا غلام امرأة، وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة نحو هذا غلام زيد. وفي هذا الذي ذكرنا يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعذل كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. نعم، في الأبيات السابقة تكلم عن المعنوي، في الأبيات الثلاثة الأولى نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف والثاني يجر الون ومن إلى آخره، هذه المعنوي، وهنا قال في اللفظية وإن يشابه المضاف يفعل وصفا، قوله يشابه المضاف يعني إن كان المضاف يشبه يفعل، ما معنى يشبه يفعل؟ يشبه الفعل المضارع كما رأينا الآن، انتم معي؟ فقوله يفعل يقصد به الفعل المضارع دلاله على الحال او الاستقبال. وان يشابه المضاف يفعل، يعني ان كان المضاف مشبها بالفعل المضارع دالا على الحال او الاستقبال عاملا يعني وصفا، هذا شرط، الشرط الاخر وصفا يعني حال كونه وصفا يعني وصفا يشبه الفعل المضارع يعني دل على الحال او الاستقبال، واذا اشبه المضارع كان عاملا، اليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ فقوله يفعل فيه اشاره الى انه لابد ان يكون وصفا عاملا، وفيه اشاره الى ان المضاف اليه معمول لانه يعمل، سيعمل في ماذا؟ في المضاف اليه، فالمضاف اليه معمول له. طيب هذا النوع الذي فيه المضاف يشبه يفعل حال كونه وصفا ما حكمه؟ نكره دائمه ولو اضيف الى معرفه. قال فعن تنكيره لا يعذر، عندكم بالزال أم بالذال؟ بالذال. وأم بالزاي؟ عندي بالذال. وعندكم بالزال. إن قيل لا يعزل يعني لا يفصل ولا يبعد، يعني ملازم للتنكير. ألم نقل هذا؟ تعرف عزل يعزل، أبعد يبعد، فهو عن تنكيره لا يعزل، لا يفصل، ملازم للتنكير. وإن قيل يعذل، وهذا يحتمل أيضا بمعنى فعن تنكيره لا يلام. العذل في اللغة اللوم، عذل يعذل لام يلوم، أي لا يلام من يعني يستعمله نكرة، لا يلام على ذلك لأنه ما أخطأ. أنتم معي يا إخواني؟ فقال إن قلت فعن تنكيره لا يعزل يعني لا يبعد ولا يفصل، يبقى نكرة. وإن قيل لا يعذل فيعني تقدير لا يلام مستعمله نكرة، من استعمله نكرة لا يلام على ذلك لأن هذا حقه. قال بعد ممثلا كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. عندنا أمثلة متنوعة، راجينا الوصف اسم فاعل. مخصوص أولا، يعني المضارع قصد بأولا المعنوية. لا، المضاف في الأبيات. نعم، يقصد المضاف. لكن في الشرح يعني هو فغير المحضر هي الإضافة. يعني دعك من الشرح، هذا الشرح يتعلم كلام ابن عطيه. لكن ابن مالك بدأ بالمعنوية لأنها الأصل. أنت معي؟ ثم بعد ذلك في اللفظية بيّن لك ضوابطها لأنها على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل. ثم في النهاية قال وذي القريبة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. لكن في أبيات الإضافة المعنوية قوله واخصص أولا أو أعطيه التعريف يعني يقصد المضاف، أخصص المضاف أو أعطيه التعريف بالذي لا يقصد الإضافة المعنوية. كلام الشارح يتعلق ببداية كلامه، ببداية الشيعه. يعني اقرأ كلام ابن عقيل متصلا ببعض ستجد كلامه مناسبا. أنت معي؟ ولا يعني هو شرح للأبيات صحيح، لكن لا تلزم الأبيات بأن تكون متضمنة حرفيا نفس الألفاظ التي في كلام ابن عقيل. أنت معي؟ لا تلزم الأبيات بذلك. يعني هو كأنه في ترتيب الشرح لا بأس، هو يعني كما قلت لك اقرأ شرح ابن عقيل واحد، ابن عقيل وحده ستجد كلامه متسقا، لا يوجد فيه اختلاف ولا اضطراب، تمام؟ لكن لا تلزم الابيات بهذا الترتيب، واضح؟ لا. قال كرب راجينا، راجينا ها الوصف اسم فاعل، عظيم الامل صفه مشبهه، مروع القلب اسم مفعول، مروع او اي مخوف اسم مفعول، قليل الحيل ايضا صفه ماذا؟ صفه مشبهه. طيب لماذا قال كرب؟ أراد أن يأتي بمثال تطبيقي يدل على أن المضاف نكره. ولذلك جر برب التي تختص بجر النكرات، أليس كذلك؟ ها؟ يعني لا يأتي بمثال نعت لذكر ولا حال، وإنما جاء بمثال رب، هذا أسهل للوزن. قال كرب راجينا، يعني رب راج إيانا، هذا الأصل. راجينا هذه إضافة، عند الإعمال لو أردنا أن نفك سنقول رب راج إيانا. أنتم ما يا أخوان أم لا؟ فجاء برب قبل هذه الإضافات ليبين لك أن المضاف فيها نكرة وعن تنكيره لا يعزل. واضح هذا الكلام؟ قال بعد ولي، وذي الإضافة اسمها لفظية، ذي اسم إشارة للقريب، فالإضافة قريبا لفظية، وإن يشابه المضاف يفعل، وتلك البعيدة محضة ومعنوية، فهذه لفظية وغير محضة، والأخرى معنوية ومحضة. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة، وهو غير المحضة، وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل، أي الفعل المضارع، وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال، أو صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى الحال. نعم، انتبه، هو يشير إلى الشرط، وهو أن يكون الوصف عاملا، أن يكون الوصف عاملا. إذا كان الوصف من هذه عاملا فهو يشبه الفعل المضارع، فالمضارع يدل على الحال أو الاستقبال، ومن شروط إعمال الوصف أن يدل على الحال أو الاستقبال. هذه الدلالة على الحال أو الاستقبال حسب السياق، هذه تكون لاسم الفاعل والاسم المفعول ولصيغة المبالغة. وأما الصفة المشبهة فلا يقال للدلالة على الحال أو الاستقبال، هو يقول هي للدلالة على الحال. لكن طبعا هم يقولون للدلالة على الحال المستمر، كما سيأتي إن شاء الله. الصفة المشبهة يقولون زمنها الحال المستمر، أي الذي يستمر ثبوته ووجوده في المستقبل. أنتم معي يا إخواني؟ نعم نعم. ابن مالك رحمه الله قال في باب الصفة المشبهة وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر، تصاغ من فعل لازم لحاضر، أي للدلالة على الحال، للدلالة على الزمن الحاضر. لكن ابن شنف القطي يقول وهي لا تكون للماضي المنقطع، للماضي المنقطع الماضي التي ليس مستمر، ولا لما لم يقع، يعني لا تكون للمستقبل، وإنما تكون للحال الدائم، للحال ماذا؟ الدائم الذي يستمر. فقال هنا، قال ابن عقيل رحمه الله وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل، أي الفعل المضارع، وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال، أو صفة مشبهة، صفة بالجر على تقدير، أو كل صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى الحال. تمام، طبعا مع الدلالة على الاستمرار. نعم. قال فمثال اسم الفاعل هذا ضارب زيد الآن أو غدا، وقوله الآن أو غدا إشارة إلى شرط العمل، يعني الدلالة على الزمن. وهذا راجينا، ومثال اسم المفعول هذا مضروب الأمل، وهذا مروع القلب. ومثال الصفة هذا حسن الوجه وقليل الحيل وعظيم الأمل. وأين صيغة المبالغة؟ تدخل في اسم الفاعل. أنتم معي إخواني؟ تدخل في اسم الفاعل، يقال هذا صدوق اللسان. تمام. وأما اسم التفضيل فلا يدخل هنا أصلا، اسم التفضيل لا يدخل هنا أصلا، لأن اسم التفضيل لو رجعت واستذكرت أحواله في العمل هو لا ينصب مفعولا به مطلقا على قولي أو على الراجح، ولا يرفع فاعلا إلا مضمرا، إلا في مسألة الكحل يرفع ظاهرا، فلن تجده يكون مضافا، وإن مضيف فلن يضاف إلى معمول، لن تجده مضافا الى معلول، قد يضاف الى غير معلول. يقال زيد افضل رجل، افضل رجل، رجل ليست معمولا لافضل. انتم معي، ليست فاعله، ليست مفعولا، هو اصلا لا ينصب مفعولا. فلا يمكن ان تجد اسم التفضيل مثالا في الاضافه اللفظيه. تمام، لذلك يقولون هي اضافه الوصف، ويقصد بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول وصيغه وصفه المشبه، ولا يذكرون اسم التفضيل. ولكن من ناحيه النحويه افضل رجل، عامل الرجل اسم التفضيل، هذا من ناحيه الاضافه، افضل مضاف، والمضاف يعمل في المضاف اليه، لكن نحن نقصد عملا غير ذلك. يعني هو يشير الى انت تقول يا استاذ في الاضافات اللفظيه المضاف يعمل في المضاف اليه، طب وهذا ايضا موجود في الاضافه المعنويه. قال ابو زيد الم نقل المضاف اليه مجرور بالمضاف؟ نحن لا نقصد هذا العمل، نقصد عملا غير هذا، هذا عمل لازم، انت معي، هذا عمل ثابت، المضاف ايا كان لابد ان هو الجار للمضاف اليه، لكن نريد عملا غير ذلك، عمل النصب، عمل الرفع، لا تجد ذلك في الاضافه المعنويه. تمام. قال فان كان المضاف غير وصف او وصفا غير عامل، فان كان المضاف غير وصف او وصفا غير عامل فالإضافة محضة كالمصدر، نحو عجبت من ضرب زيد، المضاف ليس وصف، المصدر، المصدر ليس وصف، واسم الفاعل بمعنى الماضي، نحو هذا ضارب زيد أمس، هذا وصف لكن لا يعني. قال بعد وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعذن إلى أن هذا القسم، عليكم السلام، إلى أن هذا القسم من الإضافة أعني غير المحضة لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا، ولذلك تدخل رب عليه وإن كان مضافا بمعرفة، نحو رب راجينا، وتوصف به النكرة، يأتي نعتا للنكرة، نحو قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، وإنما يفيد التخفيف وفائدته ترجع إلى اللفظ، فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية. وأما القسم الأول أي المعنوية فيفيد تخصيصا أو تعريفا كما تقدم، فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية، وسميت محضة أيضا لأنها خالصة من نية الانفصال، من تقدير الانفصال، بخلاف غير المحضة فإنها على تقدير الانفصال، تقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا، ومعناهما متحد، المعنى واحد، وإنما أضيف طلبا للخفة، طلبا للتخفيف. نعم. طيب، هذا ما يتعلق بالنوعين من حيث الضبط ومن حيث الدلالة، يعرفان أو يخصصان أو لا يعرفان ولا يخصصان. يبقى لنا الفرق بينهما من ناحية الأحكام. ماذا تعني بالأحكام؟ أعني هل يمكن اجتماع الإضافة مع التنوين أو مع النون التي تتلو الإعراب؟ الإجابة لا، لا تجتمع الإضافة مطلقة بنوعين سواء كانت معنوية أو حتى لفظية، لا تجتمع الإضافة بنوعيها مع التنوين أو مع النون التي هي عوض عن التنوين، فيقال كتاب زيد ويقال ضارب زيد بحذف التنوين، ويقال كتابا زيد وضاربا زيد بحذف. جميل. طيب، بالنسبة لاتصال ال بالمضاف، قوله يشبه الفعل المضارع هذا هو، لا يحتاج ان يقول اعتماد. قوله يشبه الفعل المضارع فكانه يقول وصفا عادلا. وصفا ماذا؟ لا يحتاج ان يفصل لان هذا ما، فقوله يشبه يفعله دلاله على اشتراط الاعمال، اشتراط العمل، يعني ان يكون عادلا ويكون يعني باطلاق ويكون عاملا به مش شرط طيب. يعني هو لم يكن حال او مستقبل، هو قال يشبه يفعل. فهنا اشار الى ان من شرط الاضافه اللفظيه ان يكون الوصف عاملا، وانت تعرف انه يعمل بشرط لكذا وكذا. تمام. طيب هل تجتمع الاضافه مع الالف واللام؟ اما المعنويه فلا، الاضافه المعنويه لا تجتمع مع الالف واللام مطلقا. قلم زيد لا يقال القلم زيد، لا يقال ذلك. طيب واللفظيه؟ هل يمكن ان ياتي ان تاتي الالف واللام متصله بالمضاف في الاضافات اللفظيه؟ نعم، في خمس حالات فقط، في خمس حالات فقط، لان الاصل عدم الجواز، الاصل عدم جواز اتصال ال بالمضاف في المعنويه مطلقا وفي اللفظيه الا في خمس حالات. واضح؟ قال فيها ابن مالك رحمه الله: ووصل ألب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني في البيت الذي بعد، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. نعم. خمس حالات يا إخواني في الإضافة اللفظية فقط يجوز فيها اتصال قلب المضاف. الحالة الأولى أكتبها أحسن، خمس حالات. الأولى: إذا كان المضاف إليه بأل، ضارب الرجل الضارب الرجل، انتبه معي، خمس حالات يجوز فيها اتصال ال بالمضاف في الاضافات اللفظيه. هذه اضافه لفظيه ام لا؟ ضارب الرجل اضافه لفظيه ام لا؟ اول حاله يجوز فيها ان تاتي بال مع المضاف في الاضافه اللفظيه اذا كان المضاف اليه فيه ماذا؟ خلاص تاتي هنا ايضا بال، لا باس. هذه اول حاله. الحاله الثانيه: اذا كان المضاف إليه مضافا إلى ما فيه ال وإن نزل، ما معنى هذا؟ ضارب رأس الرجل، ضارب رأس غلام الرجل، ضارب رأس غلام ابن الرجل، ضارب رأس غلام ابن أخي الرجل. تريدون زيادة؟ نعم، انتبه معي، هذه إضافة لفظية مضاف وصف، المضاف إليه محمول، وهذا وصف عام. لكن انظر، المضاف إليه هو ليس فيه ال كهذا، لكن هو مضاف لما فيه ماذا؟ فلا بأس أن تضع ألف لام في كل ذلك، حتى وإن نزل، حتى وإن تكررت الإضافات، لكن المهم أن يكون فيما في هذه الأسماء شيء فيه ال، شيء فيه ماذا؟ ال. الضارب رأس الرجل، الضارب رأس غلام الرجل، الضارب رأس غلام ابن الرجل، الضارب رأس غلام ابن أخي الرجل، الضارب رأس غلام ابن أخي زوجة الرجل إلى آخره. واضح؟ وإن نزل حتى وإن أضفت 100 إضافة لا بأس أن تأتي بألف. فهذه هاتان حالات، واضح؟ الأولى إذا كان المضاف في أل تأتي، إذا كان المضاف إليه في أل تأتي بأل لا بأس، إذا كان المضاف إليه مضافا لما في أل وإن نزل تأتي بأل لا بأس. الحالة الثالثة إذا كان المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود إلى كمثل ضارب انتبه بدون أن ضارب غلامه، هذه إضافة لفظي صحيح أم لا؟ ضارب غلامه وصف والمضاف إليه معمول لهذا الوصف. لو نظرنا سنجد المضاف إليه غلام هو مضاف إلى ضمير، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ وهذا الضمير يعود إلى اسم سابق، يعني يقال مثلا زيد مثلا بدون أن زيد ضارب غلامه، فالمضاف عفوا هذه إضافة لفظية، المضاف إليه غلامي هو مضاف إلى ضمير وهذا الضمير يعود إلى اسم متقدم. لما تأتي هنا لا بأس أن تأتي أليه إذا كان المضاف، إذا كان المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود إلى ها الآن يعود إلى أل، لأن أل هذه موصولة يا إخوان، أل التي تتصل بالوصف هي أل الموصولة، ولا بد أن يكون في صلتها عائد إلى الموصول. فإذا قيل زيد الضارب غلامه كأنك تقول زيد هو الذي ها ضرب غلامه، والهاء طبعا في هذه الحالة ستعود إلى ماذا؟ ستعود إلى الموصول. واضح هذا الكلام؟ والأل التي في الحالة الثانية أين؟ هنا؟ نعم موصولة. هي دائما موصولة. أل مع الوصف المشتق موصول. درسنا هذا في باب الموصول. واضح يا إخوان؟ فالحالة الثالثة، الحالة الثالثة إذا كان المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أل أو يعود إلى الاسم الذي تقدم على أل فهو نفسه يعني. تمام؟ هذه ثلاث حالات. يبقى كم حالة؟ حالة. أشار إلى هذه الحالات الثلاث بالبيتين الأولين. قال: ووسط أل بذا المضاف مغتفر، بذا أي بهذا، وصل أل اتصال أل بذا المضاف أي بهذا المضاف يقصد في الإضافة اللفظية مغتفر إن وصلت بالثاني، يعني مغتفر أل مع المضاف إذا اتصلت أيضا بماذا؟ بالثاني يقصد بالمضاف إليه، أليس كذلك؟ نعم صحيح. أنتم معنا. قال: ووصل أل بذا المضاف مغتفر مغفور معفو عنه، اتصال أل بالمضاف في الإضافة اللفظية معفو عنه إن وصلت بالثاني، إن اتصلت أيضا بالثاني فإن فيغتفر اتصالها بالأول عند اتصالها بماذا؟ بالثاني. قال: كالجعد الشعر، الجعد الشعري، فلان جعد الشعر، شعره جعد أي ليس بناعم، ليس بناعم خشن. فانظر الجعد الشعري المضاف، الجعد صفة مشبهة والشعري معمول فاعل أليس كذلك؟ تا تجعد شعره، صحيح أم لا؟ فاتصلت ال بالمضاف لاتصالها بالثاني المضاف إليه، واضح هذا؟ ثم قال أو بالذي له أضيف الثاني. أو بالذي له أضيف الثاني، يعني على تقدير ووصل ال بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالذي له أضيف الثاني، اتصلت بهذا وأضيف الثاني له، ليس كذلك؟ معفو نعم، مغفور لا بأس به، مسموح به، نعم. فقال ووصل ال بذا المضاف مغتفر، وصل ال بالمضاف مغتفر إن وصلت بالثاني. ثم قال أو بالذي له أضيف الثاني، هي هنا وصلت بالثاني، هنا ما وصلت بالثاني، ما وصلت بالمضاف إليه، هي وصلت بالذي له أضيف الثاني، هذا أضيف إلى هذا، فاتصلت بالذي له أضيف الثاني، أضيف هذا، واضح يا إخوان؟ جميل. قال كزيد الضارب رأس الجاني، واضح هذا الكلام؟ زيد الضارب رأس الجان، لو قال مباشرة زيد الضارب الجاني لدخلت في الحالة الأولى، لكن وقال زيد الضارب رأس الجان، وإن نزلت بالإضافة وإن تعددت كما ذكر. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة هو لم يذكرها، هو لم يذكرها، لكن ابن شامر رحمه الله تعالى ذكرها في القطر. هذه الحالة إذا اتصل، إذا كان المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود إلى ما تعود عليه ال. نعم. قال في الشرح، أو نكمل يعني نكمل البيت الأخير أيضا، انتبه معي، سأترك هذا، انتبه معي، انتبه. الحالة الرابعة التي فيها تتصل ال بالمضاف إذا كان المضاف مثنى مطلقا، إذا كان المضاف مثنى، إذا كان المضاف، اسمعني افهم أولا سأترك، إذا كان المضاف في الإضافة اللفظية مثنى جاز اتصال ال به مطلقا، ماذا تقصد بمطلقا؟ سواء أضيف إلى ما فيه ال أو لم يضف لما فيه ماذا؟ بدون شروط. أنت كما ترى هنا شروط، هنا شروط، المضاف إليه فيه أل، المضاف إليه مضاف لما فيه أل، المضاف إليه مضاف إلى ضمير يعود إلى أل، هكذا. لكن إذا كان المضاف مثنى جاز اتصال أل به مطلق، أضيف إلى ما فيه أل أو إلى مجرد من أل أو إلى علم لا مشكلة. هذه الحالة الثانية، الرابعة. الحالة الخامسة مثلها لكن مع جمع مذكر سالم، إذا كان المضاف جمع مذكر سالما كمثل ضارب زيد، ضارب رجل، ضارب الرجل إلى آخره. المضاف جمع مذكر سالم أيضا تتصل به المطلق، سواء أضيف إلى ما فيه ال أو لم يضف بدون شروط، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ في بعض الكتب يشرحون هذه المسألة بطريقة يعني فيها توضيح ممكن أيضا. يقولون المضاف في الإضافة اللفظية إما مثنى أو مذكرا سالما وإما غير ذلك. صحيح؟ المضاف في الإضافة اللفظية إما مثنى أو مذكرا سالما أو يكون غير ذلك، يكون مفردا ضارب الرجل، يكون جمع تكسير ضراب الرجل، يكون جمع مؤنثا سالما، جمع مؤنث سالما ضاربات الرجل، هذا كله يدخل أيضا، الأمر ليس خاصا بالمفرد، أنتم معي؟ فقالوا المضاف في الإضافة اللفظية إما أن يكون مثنى أو مذكرا سالما هذا قسم، أو أن يكون غير ذلك مفردا تكسيرا مؤنثا سالما. فإن كان من النوع الأول من المثنى أو من المذكر السالم اتصلت به المطلقة كما ترى الآن بدون شروط، وأما إن كان من النوع الذي من النوع الثاني ليس مثنى وليس مذكرا سالما فلا تتصل به ال إلا في هذه الأحوال الثلاث. ففي النهاية على كل حال تجدها كم حالة؟ خمسة. واضح؟ قال لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة، يعني في الإضافة المعنوية هذا ممنوع تماما، في الإضافة المعنوية. طيب أنا نكتفي بهذا الوقت خمس دقائق، بعدكم يجب أن يكتب أو يصور.